الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المفتي والمستفتي والتقليد. باب ترتيب الأدلة. معلش. قال رحمه الله تعالى: قال باب ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص للتقديم. والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير للاستصحاب، فالنطق حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: باب ترتيب الأدلة. الأدلة الشرعية أيها الإخوة ليست على درجة واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، ولهذا عني الأصوليون ببيان مراتب هذه الأدلة وقوتها ومنزلتها، والفائدة لهذا الترتيب تظهر عند التعارض، فعند التعارض يقدم الأقوى على القوي والأرجح على الراجح. فقال: وقدموا من الأدلة الجلي. الأصل أن يقول الجلية، لأنه مفعول به، ولكن هذه على لغة الوقوف على المنصوب بالسكون، وهي لغة عربية صحيحة. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي، على الخفي باعتبار العمل، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما جلي والآخر خفي، أحدهما نص مثلا في المسألة والآخر إيش ظاهر مثلا أو مجمل، فهنا يجب عليك أن تقدم النص على المجمل، تقدم القياس الجلي الأولوي على القياس المساوي، مثل تقديم قياس العلة على قياس الدلالة. كذلك قال: وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. كذلك يقدم من الأدلة ما يفيد القطع واليقين كالمتواتر على ما يفيد الظن كخبر الآحاد الذي لم تحتف به القرائن، أو يقدم النص القطعي على القياس الظني. لماذا؟ لأنه أقوى من الآخر. إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتخديم، الصواب للتعميم، فليؤتى بالتخصيص للتعميم، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما متواتر والآخر غير متواتر فيقدم المتواتر، لكن يقول إلا مع العموم والخصوص، يعني إلا إذا كان أحدهما عاما والثاني خاص. إذا كان المتواتر عاما طيب والآحاد خاصا، فما يصح أن تقول لا الآية القرآنية متواترة أنا أقدمها على خبر الآحاد، لا، لأن هذا وإن كان متميزا بالإسناد لكن الثاني متميز من حيث الدلالة، فالثاني خاص، ودلالة الخاص دلالة قطعية، بينما المتواتر عام ودلالة العام على الحكم ظنية. ففي هذه الحالة نقدم الخاص الظني على العام القطعي، هذا معنى قوله: لا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص للتعميم، يعني يقدم الخاص على العام لأن دلالته قطعية. والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، يعني إذا تعارض النص مع القياس فيجب تقديم النص، بل لا يجوز الاحتجاج بالقياس في مقابلة النص، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، يعني القياس إذا كان مخالف النص يسمى عند العلماء بفاسد الاعتبار، يعني اعتبار هذا القياس فاسد، لأننا لا نحتاج إلى الاجتهاد إذا كان الله تبارك وتعالى قد نص على الحكم، يعني حتى شبهوه بالإنسان الذي يبحث عن آثار زيد من الناس وهو واقف أمامه يكلمه ويخاطبه ويقول له فلان، وهو رايح يدور الآثار أين فلان هذا. فإذا جاء النص لا نحتاج بعد ذلك إلى أن نتمسك بقياس يعارضه، لأن المقصود هو معرفة مراد الله، والله قد نص على مراده. كذلك يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، يقدم قياس العلة على قياس الشبه. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذن، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي، إذا تعارض النص مع الاستصحاب فيقدم النص، لأن الاستصحاب هو آخر مدار الأدلة كما عرف، هو دليل من لا دليل له، لا يجوز أن تتمسك بالاستصحاب إلا عند عدم وجود الأدلة الأخرى، هو آخر الأدلة. فلهذا إذا تعارض الاستصحاب، الأصل في الأشياء الإباحة مثلا، لكن وجدنا نصا بالتحريم، لا يجوز أن تتمسك بالاستصحاب في مقابلة النص. نعم. باب في المفتي والمستفتي والتقليد. والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب، قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. هذا الباب يتكلم فيه الناظم رحمه الله تعالى عن الأحكام والمسائل المتعلقة بالمفتي والمستفتي والمقلد، فذكر أول ما ذكر شروط المفتي، من هو الشخص الذي يحق له الإفتاء. وقد أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن الإفتاء ليس كلاء لكل أحد، وليس حقا مباحا لكل من قرأ وكتب ودرج ودب، وإنما هو عمل خاص بمن تتوافر فيه شروط معينة وأهلية معينة، وهذا محل إجماع كما قال إمام الحرمين الجويني، وقد أجمع أهل العلم على أن الفتوى لا تحل لكل من شدى شيئا من العلم. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتربى عليها المسلمون وطالب العلم وطلاب العلم من باب أول، لأن من أعظم أسباب الفوضى العلمية في مجتمعاتنا أن كل من قرأ وكتب وأطلق لحيته صار شيخا للإسلام، يفتي في كبار المسائل كما يفتي في صغارها، يعني كما قال بعض الدعاة أسلم يوم السبت وقرأ كتابا يوم الأحد وبدأ يفتي يوم الاثنين. وهذا لا يقع إلا من شخص هان عليه دينه وقل ورعه وتقواه لله سبحانه وتعالى. لا يحل للإنسان أن يفتي ويتكلم في الحلال والحرام إلا إذا توفرت فيه الشروط، كما هو الحال في أمور الدنيا الأخرى. لو جاء واحد منا الآن وأراد أن يفتح عيادة هنا عند المسجد وأراد أن يعالج، وقال سأعالج الناس مجانا لوجه الله تبارك وتعالى، وهو لا درس الطب ولا عرف يعني كتابا من كتب الطب، هل يسمح له هذا؟ ما يسمح له هذا. إذا أراد أن يهندس ويبني ويصمم بيوت الناس وهو لم يدرس ولم يتخصص بهذا التخصص، هل يسمح له هذا؟ لا يسمح له هذا. فكيف في أمور الدين وهي أعظم يعني أمور الدنيا هينة، فإذا كنا في أمور الدنيا لا نسمح لكل أحد أن يقول ما شاء وأن يفعل ما شاء، فمن باب أولى أمور الدين. ولهذا قال العلماء كابن تيمية رحمه الله بأن الإمام يجب عليه أن يحتسب على أهل الفتوى، يعني ما يترك كل أحد يتكلم في الدين ويطلع في قناة فضائية ويكفر فلانا ويدخل فلان الجنة وفلان النار وهو لم يدرس شيئا من الشريعة ولم يتمكن فيه. بل أقول ليس كل من تخرج في كلية الشريعة وليس كل أيضا من أخذ شهادة الدكتوراه يحل له أن يفتي في دين الله. الفتوى لها شروط محددة، إذا توفرت في الشخص حل له الإفتاء وإلا حرم عليه. ما هي هذه الشروط؟ قال والشرط في المفتي اجتهاد. الأصل في المفتي أن يكون مجتهدا، هذا هو الأصل الواجب. لماذا؟ لأن الواجب على الإنسان أن يحكم بالحق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بماذا؟ بالحق. وغير المجتهد لا يعرف الحق من الباطل، المقلد الذي يأخذ بقول الشيخ فلان أو الإمام فلان بدون أن يعرف هذه الأدلة ولا عنده قدرة على التمييز بين الدليل الراجح والدليل المرجوح، هذا لا يعرف الحق من الباطل، هو بمثابة الأعمى الذي لا يجوز أن يدل الناس على الطريق. فالشرط فالأصل في المفتي الاجتهاد، أن يكون مجتهدا، أي توفرت فيه ملكة الاجتهاد بحيث يملك القدرة على التمييز بين القول الصواب والقول الخطأ، يعرف الحق من الباطل، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن. من هو الفقيه المجتهد؟ بدأ يبين فقال أن يعرف من آي الكتاب والسنن، لا بد أن يعرف كتاب الله سبحانه وتعالى وما فيه من المعاني والأحكام والآيات، ولا بد أن يكون عارفا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الأحكام والآيات، وكذلك لا بد أن يكون عارفا بالفقه، أن يكون عارفا بالأحكام الفقهية، قد مارس هذه الأحكام الفقهية وما جرى بين العلماء من الاستدلالات والمناقشات. ولا يكفي مجرد الاطلاع على النصوص، لأن فهم النص والاستدلال به كما عرفنا من خلال دروس الأصول هذه لها ضوابط وقواعد معينة، وبعض الناس قد يقرأ الحديث ولا يفهم معناه المقصود، وربما يستدل بالدليل على عكس ما دل عليه. فلهذا لا بد أن يكون ممارسا عارفا بالأحكام الفقهية، لا يشترط أن يكون عارفا بكل الأحكام ولكن بجملة غالبة من هذه الأحكام الفقهية، وكذلك لا بد أن يكون عارفا بالقواعد الفقهية، قواعد الفقهية العامة، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، هذه القواعد الكلية الضوابط العامة التي تحكم فروع الشريعة وتهديها وتسيرها نحو المقاصد الكلية، هذه لا بد أن يعرفها المفتي ولا يكون مجتهدا بدونها. كذلك ذكر معرفة المذاهب الفقهية ومعرفة مواطن الخلاف والإجماع، لا بد أن يعرف المسائل الخلافية حتى لا يحكي الإجماع في مسألة فيها خلاف وينكر المسائل الاجتهادية الخلافية كما ينكر في المسائل القطعية المجمع عليها. وكذلك لا بد أن يعرف مسائل الإجماع حتى لا يحدث الخلاف في مسألة إجماعية، المسائل الإجماعية لا يجوز كما عرفنا الخلاف فيها، كما أنه لا يجوز إحداث قول جديد في مسألة لم يقل بها أحد من السابقين، إذا كان هذا يترتب عليه الخروج من الإجماع. يعني مثلا النقاب، تغطية الوجه، الفقهاء السابقون كلهم ما بين قائل بالاستحباب وقائل بإيش؟ بالوجوب. لكن في زمن البائس هذا سمعنا من يقول بأن تغطية الوجه حرام وبدعة، هذا إحداث قول جديد وهو في حد ذاته بدعة، لأنه خروج عن إجماع العلماء، لأن العلماء قديما بعضهم يقول بأنه واجب وبعضهم يقول بأنه مستحب، إذا لم يختلفوا في أنه مطلوب شرعا، لكن هل هو مطلوب على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ فهم متفقون ضمنا على أن القول بأنه غير مطلوب قول باطل. فكأن الأمة ضيعت الحق حتى جاء هيان بن بيان هذا في آخر الزمان واهتدى إلى الحق. فلا بد في المفتي أن يعرف مواطن الإجماع فلا يخالفها، كذلك لا بد أن يكون عارفا بعلوم اللغة العربية ومثل لها بالنحو وعلم الأدب واللغة. لماذا؟ لأن القرآن والسنة جاء بلغة العرب، وعلى هذا الأساس تفسر النصوص الشرعية، والجاهل باللغة يخطئ كثيرا. بعض الناس اليوم قال الناس في القرون السابقة كلها وعبر الديانات كلها كانوا على خطأ وأنا اهتديت إلى الحق، في حقيقة تاريخية، مسألة تاريخية، ما هي يا فريد عصره ووحيد دهره؟ قال أنتم تقولون بأن آدم هو أصل الخلق وحواء خلقت منها، وهذا خطأ، أجمع على الخطأ هذا الناس كلهم في القرون إلا أنا، والقرآن يدل على قولي. أين يا أخ العرب؟ قال الله تعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فأنث النفس، قال واحدة ما قال من نفس واحد، لو كان هو آدم كان يقول نفس واحد، وبعدين قال وخلق منها زوجها ما قال زوجتها، فأنتم خالفتم القرآن، وهذا وقع فيما وقع فيه بسبب جهله بلغة العرب. فلهذا لابد في الفقيه المجتهد أن يكون عارفا بلغة العرب حتى لا يفسر النصوص بغير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك لابد أن يكون عارفا بأصول الفقه، بل هذا عمدة الاجتهاد كما يقول العلماء. لماذا؟ لأن هذا العلم هو الذي يضبط لك منهج الاستدلال ومنهج الفهم، كيف تفهم هذه النصوص الشرعية، كيف ترجح بين هذه الأقوال، تقدم ماذا وتؤخر ماذا، هذا كله لا تعرفه إلا إذا درست أصول الفقه. فلهذا من الشروط الواجبة في المفتي أن يكون عارفا بأصول الفقه قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. يعني عندما نقول لا بد أن يكون عالما بهذه العلوم، يقول لا يشترط في هذا أن يبلغ الغاية والنهاية فيها، فيكون في اللغة والنحو مثل سيبويه والخليل بن أحمد، ويكون في التفسير مثل ابن جرير الطبري، ويكون في أصول الفقه مثل الفخر الرازي أو الإمام الجويني، وإنما القدر المطلوب هو القدر الوسط الذي يستطيع من خلاله أن يفهم دلالات النصوص ويستطيع الترجيح بينها. قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة. كذلك لا بد أن يكون عارفا بأحوال الرواة، لأنه ليس كل خبر وحديث ينقل يكون صحيحا. كيف نميز بين الصحيح وغير الصحيح؟ بمعرفة الرواة. يعرف الرواة الذين رموا بالكذب، يعرف الرواة الضعفاء، وبعضهم ضعفه ضعف مطلق وبعضهم ضعفه نسبي، يعني هو ضعيف في أهل الشام ولكنه حجة في أهل الحجاز، ضعيف في فلان، الراوي فلان في عكرمة ولكنه ثقة في فلان. هذه كلها ينبغي أن يطلع عليها وأن يعرف بها، لكن أيضا لا يشترط فيه أن يصل إلى درجة علي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم، وإنما الرتبة المتوسطة التي تعينه على الترجيح ومعرفة الضعيف من الصحيح. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. يعني يشترط في المستفتي أن لا يكون عالما مجتهدا، بمعنى أن العالم المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره، لأن العالم المجتهد هو مأمور باتباع الحق وأن يأمر الناس بالحق، وهذا لا يتحقق إلا إذا اجتهد هو في هذه المسائل وتحرى في هذه الأدلة. فإذا الإنسان المبصر لا يصير مقلدا، الذي يعرف جهة القبلة لا يحتاج إلى أن يأتي فيسأل فلان أو يقلد فلان في جهة القبلة. فالمجتهد إذن واجبه الاجتهاد ويحرم عليه التقليد، إلا قالوا إذا جاءت الضرورة وجاء العذر، يعني ضاق عليه الوقت مثلا والآن هو في صدد إتمام معاملة مثلا وما درس هذه المسألة ولا نظر في تفاصيلها، فالوقت ضيق وعنده عالم مجتهد معه، لا حرج في هذه الحالة أن يسأله وأن يأخذ بقوله، لأنه كالعام في هذه الحالة. نعم. فرع: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. هذا الفرع أيضا مرتبط بالتقليد والاجتهاد، لكنه تعريف للتقليد وبيان ما يترتب على التعريف. ما هو التقليد؟ أورد تعريفين للتقليد من حيث الاصطلاح. التعريف الأول قال: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. إذن التقليد التعريف الأول له هو قبول قول القائل بدون ذكر الحجة، يعني أن يقول المفتي هذا الفعل حرام ولا يذكر لنا الدليل، أو هذا حلال ولا يذكر الدليل، فأخذك لهذا القول بدون ذكر المجيب للدليل، هذا هو التقليد. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني: وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. بعض العلماء قال التقليد هو قبول قول القائل مع الجهل بمصدر هذا الحكم. تقريبا التعريفان متقاربان لكن بينهما فرق. في الصورة الأولى المفتي لم يذكر هذا الدليل فأخذك له تقليد. التعريف الثاني قالوا أن تأخذ بقوله وأنت لا تعرف مستنده. ماذا يترتب على الاختلاف بين التعريفين؟ يترتب عليه ما بعده، وهو: ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. يعني يترتب على الخلاف في التعريف السابق هو الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر تقليدا له أو لا يعتبر تقليدا؟ فإذا قلنا التقليد هو قبول قول القائل بدون ذكر الحجة، فيكون قبول قوله من باب إيش؟ يكون باب التقليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا بدون أن يذكر الدليل. طيب، لكن بناء على التعريف الثاني لا يكون الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم تقليدا. لماذا؟ لأن التقليد هو أن تأخذ بقول القائل ولا تعرف من أين قاله كما قال الناظم، ونحن نعرف من أين قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء إلا بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى. حتى المسائل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقول اجتهادا هو راجع للوحي أيضا، لأن الله تعالى أقره بعد ذلك على هذا الاجتهاد وما أنكره عليه، فيكون راجعا إلى الوحي. فكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان تبليغا أم اجتهادا هو راجع للوحي، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبناء على هذا لا يكون الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، وهو الصحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في حد ذاته دليل، هو في حد ذاته دليل، فالأخذ به هو أخذ بالدليل. نعم. باب الاجتهاد. وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمون أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعى الأصلين. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من أخطأ، لما روى عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن الاجتهاد، وبدأ بالتعريف فقال: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. يعني الاجتهاد هو بذل الفقيه الجهد أو الوسع للوصول إلى حكم شرعي، هذا المقصود بالاجتهاد، أن يبذل الفقيه المجتهد العالم جهده الذهني للوصول إلى الحكم الشرعي في المسألة، هذا هو المقصود بالاجتهاد. هذا الاجتهاد بهذا المعنى ينقسم إلى صواب وخطأ، بمعنى أن المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، فليس كل مجتهد مصيبا، يعتبر مصيبا إذا وافق الدليل الراجح، ومخطئا إذا خالف الدليل الراجح. فإذا ليس كل مجتهد مصيبا. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، بعض العلماء قال كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في الفروع مصيب. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى إنما أوجب عليه الأخذ بما يترجح عنده. المجتهد الآن يجب عليه شرعا أن يأخذ بأي قول؟ بالقول الذي ترجح عنده، فقالوا إذن فرضه هو الأخذ بالراجح عنده، وبالتالي هو مصيب. الجمهور قالوا لا، هو مصيب إن قصدتم باعتبار أنه أدى ما وجب عليه، نعم، لكن مصيب بمعنى أنه أصاب ما أراده الله تعالى في هذه المسألة فلا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا الاجتهاد فقال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فإذا ليس كل مجتهد مصيبا، بل منهم المصيب ومنهم المخطئ. ثم قال: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمون أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعى الأصلين. يعني هذا الخلاف الذي جرى، هل كل مجتهد مصيب أو ليس مصيبا، إنما هو في الفروع، في فروع الشريعة، وليس في أصل الإيمان وأصل الدين. أصل الدين إما حق أو باطل، ولا نقول كل مجتهد مصيب أيضا، لأنه يلزم عليه هذا لازم فاسد، وهو أن اليهود مجتهدون ومصيبون، والنصارى الذين قالوا بالتثليث والكفر، والتثليث كفر بنص القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وكذلك الذين نفوا البعث بعد الموت، والذين ألحدوا ولم يؤمنوا بالله تعالى لأنهم لم يروه بالعين، فيلزم عليه تصويب هؤلاء جميعا. لأنهم أيضا مجتهدون في هذه الأشياء. فمحل الخلاف الذي جرى إنما هو في فروع الشريعة، أما في أصولها فجزما الناس ما بين مصيب ومخطئ، لأن القول بالتصويب يلزم عليه تصويب هؤلاء، وهذا يناقض نصوص الكتاب والسنة التي فيها تجريم هؤلاء ووعيدهم وتأثيمهم، فهذا لا يتناسب مع القول بالاجتهاد. ثم ذكر مستند القول بتقسيم الاجتهاد إلى مصيب ومخطئ، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد، يقصد بهذا الحديث الذي أشرت إليه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وهذه هي الرحمة المقصودة، لما قال بعض العلماء اختلاف الأمة رحمة، مقصوده رحمة من هذه الحيثية، بمعنى أن الله تعالى رحم المجتهدين فأعطى المصيب أجرين وأعطى المخطئ أجرا واحدا، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن الأشياء التي تشجع على الاجتهاد، كأن الله يقول لك اجتهد وابذل جهدك في معرفة الحق ولا تخشى شيئا، فإنك إما أن تكون مصيبا فلك أجران، وإما أن تكون مخطئا فلك أجر، فأنت مأجور في كل الأحوال. نعم. الخاتمة. وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة، في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. هذه هي خاتمة المنظومة، نسأل الله حسنها. يقول: وتم نظم هذه المقدمة، تقول مقدمة أو المقدمة بالفتح وبالكسر، يجوز هذا وهذا، مقدمة يعني متقدمة، ومقدمة لأنه قدمها، وهذه مقدمة للعلم وليست مقدمة للكتاب، يعني هذه مقدمة لدراسة علم أصول الفقه. أبياتها في العد در محكمة، يعني أبياتها 204، هذه طريقة تسمى بحساب الجمل، يعني يحسبون الأعداد ويرمزون لها بالحروف، أبجد هوس، فالدال 4، الألف 1، والباء 2، والجيم 3، والدال 4، والراء 200، فهذه الأبيات 204، ويقصد 204 بدون المقدمة، مقدمة المنظومة لم يحسبها في هذا العد. في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، يعني تم نظم هذه المقدمة في هذا الوقت، في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، يعني في عام 989، أيضا على حساب الجمل، في عام 989، الطاء 9، والضاء 900، والفاء 80، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، يعني في اليوم أو في الشهر الذي وافق في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شهر ربيع. ثم ختم هذه المنظومة بالثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه كما بدأ بها. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن الخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.